فيه الحقيقة مجموعة أسئلة متنوعة كثيرة. يقول الأخ: ما معنى البيع؟ البيع هي مكان عبادة اليهود، والكنيسة هي مكان عبادة النصارى، ما معنى التسبيل؟ يعني تجعل الثمرة أو الغلة أو الأجرة، يعني المحصول. هذه أشكلت على الإخوة كثير. معنى التسبيل هو المحصول، تسبل الثمرة يعني ما المحصول من ثمرة أو كذلك إجارة أو غيرها يوزع على الذين وقف عليهم. عمارة أوقفت محصولها من الإجرة يوزع على الفقراء الذين أوقفت عليهم، أو حائط توزع عليهم الثمرة، وهكذا. السؤال هنا يقول: ما هي أبرز كتب النحو التي يجب قراءتها لزيادة الحصيلة النحوية؟ أما المبتدئ فأحسن ما يقرأ الأجرمية بشروحها، ومن أحسن شروحها شرح محي الدين عبد الحميد، وهناك شرح للشيخ العثيمين أيضا طيب وموسع. أما الذي يريد المزيد كما قال هذا، فمن أحسن الكتب كتب ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، هذا من أجل الكتب. ومع أن بعض العلم يرى، بعض طلاب العلم يرى أن فيه شدة، والواقع خلاف ذلك. ولماذا أنا أنصح به؟ لأنه يعنى بماذا؟ بذكر الأدلة. عندما يأتي بالشواهد يأتي بها ماذا؟ من الكتاب العزيز ومن الشعر. ابن عقيل كذلك كتاب جيد ومفيد ونافع، ولكن أكثر أمثلته قال زيد وقال عمرو وذهب عمرو وذهب زيد. أما كتب ابن هشام فهي حقيقة تمدك أيضا بمعرفة بالآيات، وهناك من يعلق عليها. وإن أردت التوسع أكثر فهو الأشمونع مع حاشية الصبان، فهذه حقيقة هي النهاية التي تنتهي إليه. وهذا سؤال أيضا يقول: جاء في الدرس الولاء لعائشة رضي الله عنها، فما معنى الولاء؟ يعني معنى الولاء هو، نحن نعرف النسب ونعرف الولاء، الولاء لمن اعتق، يعني أن الولاء هو المراد به الميراث. يعني عندما تعتق شخصا لوجه الله تعالى يكون لك ولاء، فترثه كما ترث ماذا؟ قريبك من النسب. هذا هو معنى الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب. ما معنى حبست أصلها؟ بمعنى أنك أوقفت الأصل، يعني أبته عمارة. العمارة توقف لا تتحرك، لا تباع، لا توهب، لا تورث. أجرتها وسبلت منفعتها، يعني أخذت غلتها محصولها الأجرة وتعطيها لمن وقفت عليهم. شخص أوقف دارا أو عمارة على ناس فقراء أو مساكين، ثم أتى الناظر وجعل لهذه العمارة أو الدار إيجارا رمزيا يؤخذ من المستاجرين، فهل هذا صحيح؟ أما إذا كان، نحن ننظر إلى شرط الواقف، إذا كان شرط الواقف أن هذه العمارة التي وقف على الفقراء والمساكين أنه من الوقف يتولى إصلاحه، وهذا هو الأصل، يعني من الأجرة يصلح ما يحصل فيها من خلل وغير ذلك. هناك أيضا كما تعلمون الآن نفقات الماء والكهرباء، هل هي موجودة في شرط الواقف أو لا؟ إن لم تكن فإن كان الناظر يأخذ ذلك لتسديد هذه الأمور لكونها ليست في شرط الواقف، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يأخذها تصرفا منه فهذا لا يجوز، ونحن نرجع في ذلك إلى شرط الواقف، لأن الواقف له شروط يضعها فنرجع إليها. يقول الأخ: المخلفات التي نجدها في الحفريات من كابلات وغيرها وغيرها، إذا كانت هذه ملقاة في الزبالة فلك أن تأخذها، لكن قد تكون هذه المخلفات في مقر الشركة فلا يجوز الإنسان أن يأخذها. فإذا تأكدت من أن هذه غير مطلوبة أو مما يلقيه أصحاب المنازل فهذا جائز لك، أما إذا كنت تشك وهي في مكان مخصص للشركة فهذا لا ينبغي. ما معنى دفن الجاهلية؟ هل ما كان قبل الإسلام؟ نعم، هذا بالنسبة للكنز الذي يوجد الركاز، قالوا ما وجد من دفن الجاهلية، وفيه الخمس كما مر في الزكاة. يقول ما الأخ يقول ما هي الكتب التي تناولت علم القواعد الفقهية بأسلوب سهل يسير، وما رأيكم في كتب الأستاذ البورني؟ أما كتب نقدم كتب البورني هذا درس في جامعة من الجامعات وصار يجمع كتبه، حقيقة هو كلها مأخوذة من كتب السيوطي وابن نجيم وكذلك السبكي، لكنها حقيقة بحاجة إلى العمق، هو مجرد ناقل. نعم هو جمع القواعد وأكثر فيها ووضع في مجلدات، ولكن إذا جئت أن تقرأها أنت تحتاج إلى من يوضحها لك، بمعنى أنه ناقل. يسأل الأخ من أسهل الكتب، يعني لا يوجد حقيقة كتاب فيه سهل، تجد من أنفع الكتب لا نقول أسهل كتب ماذا ابن رجب، وطلاب العلم يجدونه عقبة أمامه، يجدون فيه صعوبة أسلوبه وإشاراته وإيماءاته، لكن أنا درسته كثيرا ما وجدت في هذا الشيء في الحقيقة، لكن سهولته تنبني على معرفتك بفروع المذهب. فإن كنت ملما ولو إلماما بسيطا بفروع مذهب الحنابل التي هي الفقه فستجد سهلا، لأنه يكثر من الأمثلة ويربط بعضها ببعض فهي تحجاج. أيضا تجد أنه أحيانا يطيل في القاعدة ليوضحها، ولكنه بالنسبة للفروع تجد أنها بعضها يحتاج إلى مثلا بيان. السيوطي تجد أن كتابه متنوع فيه قواعد سهلة وميسورة، ولكن أدخل فيها كتب فنقلها ولم يبينها غاية البيان، فلا نستطيع أن نقول لك بأنه يوجد كتاب في القواعد سهل ميسور ترجع إلا إن أردت كتابا سهلا جدا، فهو كتاب الشيخ السعدي لكنه ليس ملما بكل القواعد، فهو كتاب جيد تأخذ فكرة عن القواعد، لكن لكي تكون عارفا عالما بالقواعد فلا بد من أن تدرس إما كتاب ابن رجب وهو في المقدمة، أو كتاب السيوطي، أو ترجع قبل ذلك إلى السبكي أو غير هؤلاء من العلماء المتقدمين. ودراسة القواعد يصعب أن يلم بها الإنسان دون أن يتلقاها عن مدرس، فهذه تشكل على الأساتذة، فكيف بالنسبة للطلبة؟ ما هي مسألة مدعى جواز؟ هذه مسألة طويلة، ولكن هذه مسألة اشتهر بها المذهب الشافعي وكذلك الحنابلة، يعني مسألة بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، والعلماء يذكرون هل فيها ربا أو لا، وهذه تناولناها عندما درسنا ماذا باب الربا، فيه من لا يرى فيها ربا، وفيه من يرى أن فيها الربا، وفيه من يفصل، والتفصيل هو الأولى. هل في الحلي المستعمل للزينة فيه زكاة؟ فيه خلاف، أكثر العلماء لا يرون فيه زكاة، والحنفية وبعض العلماء يرون أن فيه الزكاة، وقد أشرت إليه قبل قليل، وهذا قد تناولناه بالتفصيل عندما كنا في كتاب الزكاة زكاة الحلي، وأوردنا هنا قصة المرأة التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان يعني سواران من ذهب، قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال يسرك أن يطوقك الله بما طاقين سوارين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت لا، فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. لا شك بأن الأحوط هو ماذا؟ إخراج الزكاة، ويقولون ترك الخلاف مستحب. يقول الأخ امرأة عاقل تريد أن تتناول حبوبا خاصة تولد لها حليبا فترضع به، إن كان الطفل يحرم عليها فهل ينتشر إلى الزوج؟ يبدو لهذا أن هذه المرأة ليس فيها لبن، يبدو هكذا من السؤال، فهي تريد ماذا؟ أن تصطنع لبنا وترضع؟ لا، إذا انقطع اللبن انتهى. ثم أيضا ينبغي أن يكون اللبن في سن الفطام يعني في السنتين فما دون، وهناك خلاف في إرضاع الكبير، ويستدلون بقصة ماذا سالم، أرقل الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعي سالما تحرمي عليه، ولكن الخلاصة أن هذه قضية خاصة بسالم، وأنه كان موجود عند أحد الصحابة فكان يشكر على المرأة التي ربته صغيرا، فلما شب عن الطوق وكبر أصبحت تجد حرجا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أرضعي سالما تحرمي عليه. هذه حقيقة أيها الإخوة هي المسائل التي ذكرها ماذا؟